بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري: باب فضل صلاة الجماعة. الجماعة تكون مشروعة تارة وتارة لا تكون مشروعة، بل تكون بدعة في الصلاة. فتشرع الجماعة للصلوات الخمس، بل تجب. الجماعة تكون في الصلوات الخمس واجبة كما تقدم، فتكون واجبة وجوب عين في المساجد. أما إذا كان هناك الجماعة وليسوا في مسجد، كما لو كانوا مسافرين مثلا، أو كانوا في مكان بعيد ليس عندهم مسجد، فأيضا تجب عليهم الجماعة. لا يجوز لهم أن يصلوا وحدانا، أن يصلوا فرادا، يجب عليهم أن يؤذنوا وأن يقيموا وأن يؤمهم أكبرهم، كما جاء في حديث مالك بن حويرث: وليؤمكم أكبركم. إذن هذا الحديث يعني أفاد ضمنا وجوب الجماعة ولو لم يكن ثمة مسجد، فالجماعة واجبة للصلاة الخمس على وجه العموم، سواء في مسجد أو في غير مسجد. وتكون الجماعة أيضا مسنونة، تكون سنة كما في قيام الليل أو كما في صلاة الضحى. فهذه لو صلى مجموعة من الأشخاص صلوا في جماعة فلا بأس، ولكن بدون مواظبة. لكن لو صليت قيام الليل، لو صلي جماعة فلا بأس. هذا طبعا في غير رمضان. التراويح أبدا أن تكون جماعة، أما في غير رمضان فلو صلى اثنان أو ثلاثة أو أربعة صلوا جماعة قيام الليل لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في أكثر من حديث أنه صلى جماعة، صلى معه عبد الله بن عباس، ومرة صلى معه عبد الله بن مسعود، ومرة صلى معه حذيفة بن اليمان، كما جاء في بعض الأحاديث. وكذلك في الضحى لو صلوا جماعة فلا بأس، كما في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم جماعة، وكان ذلك في وقت الضحى، وفي غير ذلك من الأحاديث. وتكون الجماعة بدعة ولا تشرع، كما في السنن الرواتب، في سنة الفجر أو في سنة الظهر أو سنة المغرب أو سنة العشاء، السنن الرواتب المعروفة. فهذه الذي جاء في السنة النبوية أنها يصليها الإنسان وحده، يصليها الإنسان وحده، فما تصلى جماعة، صلاتها جماعة بدعة ولا شك في ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلوات وحده، سنة الفجر وسنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء، وهكذا تصلى. إذن كما تقدم، الجماعة تكون تارة واجبة وتارة مسنونة وتارة غير مشروعة، بل تكون بدعة. وأما فضل الجماعة من حيث العموم، فإن الجماعة لا شك أفضل من كون الإنسان يصلي وحده. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والنسائي في سننه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، يعني إذا كانوا ثلاثة أفضل من اثنين، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. وما كان أكثر يعني كلما زاد عدد الجماعة كلما كان ذلك أفضل وأحب إلى الله تعالى. إذن هذا الحديث يدل بعمومه على فضل الجماعة، وهذا على وجه العموم سواء كان في مسجد أو في غير مسجد. ولذلك يؤخذ من هذا الحديث أن المساجد والجوامع الكبيرة أفضل من المساجد الصغيرة، لأنه كلما كثرت الجماعة كان ذلك أحب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو فضل الجماعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. أما الأثر الأول فقد وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وكان الأسود الأسود ابن يزيد النخعي الكوفي الفقيه أحد فقهاء التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود، يقول: إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. إذا فاتته الجماعة في مسجد حيه ذهب إلى مسجد آخر حرصا على الجماعة لأنها أفضل. والشاهد في الأثر أن الأسود رحمه الله آثر الجماعة على المبادرة والمحافظة على أول الوقت، لأن يعني الآن إما أن يصلي وحده فيكون قد صلى مبكرا، وإما أن يتأخر حتى يدرك مسجدا آخر فيكون قد أخر الوقت ولكنه أدرك جماعة أخرى، وهذا لا بأس. فهذا الأثر يدلك على فضل الجماعة وحرص السلف عليها. وأما الأثر الثاني فقد وصله أبو يعلى في مسنده هكذا في الفتح، قال: وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه، يعني وانتهت الصلاة، صلي فيه وفرغت الصلاة، قال: فأذن وأقام وصلى جماعة. فهذا الأثر فيه ثلاث فوائد أو ثلاث مسائل. مسألة الأولى الحرص على الجماعة، حرص السلف على أداء الصلاة جماعة، لأن أنس لم يصلي وحده وإنما صلى جماعة، وهذا أفضل. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاة الرجل مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. فهنا صلى جماعة. ثانيا شرعية الأذان والإقامة في مثل هذه الحالة، حتى لو جئنا إلى المسجد قد صلي فيه فأردنا أن نصلي جماعة فإننا نؤذن ونقيم، ما في بأس، هذا مشروع. الفائدة الثالثة أن إقامة جماعة ثانية في المسجد لا بأس به، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك على سبيل المداومة والمواظبة، هذا ما يجوز، لأن هذا يؤدي إلى إيش؟ أي أحسنت يؤدي إلى التفرقة، جماعة أولى وجماعة ثانية. وربما بعض الناس لا يصلي خلف الإمام الأول ويصلي خلف الثاني، وأشخاص بالعكس، فتكون هناك تفرقة، يكون هناك تفرقة بين الجماعة، وهذا لا يجوز. الواجب أن يكونوا جماعة واحدة، الواجب على أهل المسجد أن يكونوا جماعة واحدة. ولكن إذا حدث هذا في بعض الأيام، جاء جماعة إلى المسجد وقد خرج الصلاة، ففي هذه الحالة ما في بأس أن يؤذنوا أن يقيموا أن يصلوا جماعة، ما في حرج، وليس هناك دليل على المنع من هذه الصورة مطلقا، ما في دليل على المنع من هذه الصورة مطلقا، بحيث أنه ما نصلي جماعة ثانية مطلقا في المسجد، هذا مو صحيح، بل هناك أدلة تفيد أن الجماعة الثانية في المسجد، يعني كون يأتي أشخاص يصلون جماعة ثانية في المسجد ما في حرج، هذا فعل السلف، هذا فعل السلف، فعله أنس بن مالك، وحديث من يتصدق على هذا ظاهر، لما جاء الرجل وقد فاتت صلاة الفجر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يتصدق على هذا، يعني يصلي معه فتكون صلاته جماعة، بدل من يصلي وحده يصلي معه فيكون كالمتصدق عليه، فلا حرج في هذا. فهنا الأقوال في هذه المسألة، وهي مسألة متعلقة بالجماعة أيضا، يعني ما هي خارج البحث، من الناس من أفرط في هذا ومنع الجماعة مطلقا وهو مصادم بآثار أحاديث، ومنهم من فرط وأجاز الجماعة مطلقا، وهذا لا شك يفضي إلى بدعة وإلى تفرقة الجماعة، لذلك كرهه الشافعي وغيره. والقول الوسط أنه يجوز في بعض الأحيان، وهذا أعدل الأقوال، وهو الذي عليه جمهور العلماء، وهو القول الصحيح أنه يجوز في بعض الأحيان. وبعض إخواننا يعني من السلفيين يتشددون في هذه المسألة جدا، بحيث إذا حضروا مثلا، حتى ولو كانوا مثلا في سفر ونزلوا مدينة أو دخلوا بلدة ودخلوا مسجدا، ما يصلون جماعة، كل إنسان يأخذ عمودا ويصلي خلفه وحده، وهذا يعني من التشدد. السلف صلوا جماعة الحمد لله، والله المستعان. على كل حال هي مسألة فقهية اجتهادية، هي مسألة فقهية اجتهادية، والمسائل الاجتهادية هذه ما فيها إنكار ولا فيها تشدد، واضح؟ فمن صلى جماعة جزاه الله خيرا، أخذ بقول واعتبر وعنده أدلة، ومن لم يصلي فقد اجتهد، والله المستعان. ولكن لو رأى بعض الناس أنه ما يصلي وإخوانه الذين هم معه رأوا أن يصلي، هل ينكر بعضهم على بعض؟ لا، الإنكار في هذه الحالة من الجاهلية ومن قلة العقل ومن ضعف الفقه، ما في إنكار في هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، انطلق الصحابة كما هو في معركة الخندق، ناس صلت في الطريق وناس صلت بعد خروج الوقت في بني قريظة، ناس فهمت أخذت بالظاهر ما في صلاة عصر إلا في بني قريظة حتى ولو خرج الوقت، ناس فهمت أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد فقط يعني أن يحفزهم ويحثهم على الخروج والسرعة في ذلك، هكذا فهموا فصلوا في الطريق. قال الراوي فلم يعنف على إحدى الطائفتين، الذين صلوا في الطريق سكت عنه، والذين صلوا في بني قريظة أيضا سكت عنه. فإذا المسائل هذه ما فيها إنكار، النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على أحد من أصحابه في هذه المسائل الاجتهادية، إلا على طريقة ابن حزم. ابن حزم قال والله لو كنت معهم، كما يذكر عنه، يقول لو كنت معهم والله ما أصلي إلا في بني قريظة ولو إلى نصف الليل، لأنه أخذ إيش بالظاهر، لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، والله المستعان. فإذن الأفهام تختلف والاجتهادات تختلف، ولا إنكار في هذه المسائل، والحمد لله الأمر فيه سعة. وإنما يدخل التعصب والتشدد والتزمت والتنطع بين طلبة العلم الصغار وبعض العامة لضعف النظر وقلة الفقه، والحمد لله. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، ثقة المتقن، من أثبت الناس في الموطأ، من كبار العاشرة، أخرج حديثه البخاري أبو داود والترمذي والنسائي. متى توفي عبد الله بن يوسف؟ سنة 18 و200. قال: أخبرنا مالك هو ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي، عن نافع هو أبو عبد الله المدني مولى بن عمر، توفي نافع 17 و100، ومن الطبقة الثالثة، وحديثه الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن العدوي، أحد العبادلة وأحد المكثرين من رواية الحديث، توفي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما 74. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. صلاة الجماعة، المراد هنا بصلاة الجماعة يعني الصلاة التي تكون في المسجد، لأن هذا الحديث هي رواية مجملة، والتفصيل في حديث أبي هريرة كما سيأتي. فهنا الجماعة ليس على عمومها، وإنما المراد هنا بالجماعة الجماعة التي تكون في المسجد، هذه هي التي تفضل 27 درجة. وقوله الفذ يعني المنفرد، يعني المنفرد، فصلاة الجماعة في المسجد تفضل على صلاة الشخص المنفرد إما في بيته أو في دكانه 27 درجة. هذا الحديث فيه دليل على فضل الجماعة، واضح جدا. نعم، الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا الليث أنه قال: حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي المتقدم، قال أخبرنا الليث ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري، إمام المصريين وفقيههم، توفي 75 و100، وهو من الطبقة السابعة، وحديثه الكتب الستة. قال: حدثني ابن الهاد. ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد الليثي المدني أبو عبد الله، نسب إلى جده لشهرته به، يعني ابن الهاد، شوف الهاد هذا هو جد أبيه، هو جد أبيه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، وهو ثقة مكثر، توفي 39 و100، وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه الكتب الستة. عن عبد الله بن خباب، عبد الله بن خباب الأنصاري النجاري مولاهم المدني، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي بعد 100، وحديثه الكتب الستة. ويوافقه في اسمه واسم أبيه، يوافقه في اسمه واسم أبيه عبد الله بن خباب ابن الأرت الذي قتلته الحرورية. خباب بن الأرت صحابي رضي الله عنه، ابنه عبد الله من التابعين، ويقال له رؤية قتلته الخوارج في القصة المعروفة، قتلته الخوارج وقتلت معه أمته أو زوجته وكانت حاملة فبقروا بطنها، وهذه سبب معركة النهروان، لأن علي رضي الله عنه طالبهم بدمه فقالوا كلنا قتله، فاستعان الله وقتله. لكن عبد الله بن خباب بن أرت ليس له رواية في الصحيحين، ليس له رواية في الصحيحين، وهذا يدخل في باب من وافق اسمه واسم أبيه يعني غيره من الرواة، فيه هذا نوع في الحديث من أنواع علوم الحديث، لأنها لئلا يقع الغلط والخلط بين الرواة، هذا كثير. قال عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عن سعد بن مالك الأنصاري، وأبو سعيد متوفى في السنة التي توفي فيها ابن عمر 74، أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة، هذا كالحديث المتقدم، لكن في الحديث المتقدم قال 27، وهنا قال 25. قال الترمذي كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال الترمذي عامة من رواه قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27. عامة من رواه من الصحابة، وقد رواه جماعة من الصحابة، أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وأبي بن كعب وعائشة وابن عمر، لكن الصحابة كلهم قالوا الذين رواه قالوا 25، ابن عمر فقط هو الذي قال 27. هناك رواية أخرى لكنها ضعيفة كما جاء في حديث أبي بن كعب بالشك، قال 24 أو 25، ولكن رواية الجزم تقضي على رواية الشك كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. نعم نسمع الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا عبد الواحد أنه قال حدثنا الأعمش أنه قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صلي عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي أبو سلمة البصري، وهو ثقة ثبت من صغار طبقة التاسعة، توفي 23 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد بن زياد العبدي البصري وهو ثقة، وتكلموا في حديثه عن الأعمش، يعني في حديثه عن الأعمش مقال، ولكن حديثه عن الأعمش في الصحيح هنا هو صحيح. توفي 76 و100، وحديثه في الكتب الستة ومن الطبقة الثامنة. قال حدثنا الأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش، والأعمش هو لقب له، أبو محمد الكوفي أحد أركان الرواية، كان حافظا وثقة ومقرئا. من الطبقة الخامسة توفي سنة 48 و100 وحديثه الكتب الستة أنه قال سمعت أبا صالح، أبو صالح هو ذكوان الزيات أو السمان المدني، وأبو صالح ثقة من الطبقة الثالثة توفي سنة 101 وحديثه الكتب الستة، قال سمعت أبا هريرة. وهذا الإسناد الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة سلسلة مشهورة وأكثر منها مسلم في صحيحه. وسمي أبو صالح سمي بالزيات أو السمان لأنه كان يجلب الزيت إلى الكوفة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته، تضعف يعني تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، هكذا عندي، وأظن أنها هي 25 عندكم، أليس كذلك؟ لعل هي ظاهر أنها هكذا، ما أدري لماذا الطابع أضاف التاء هذه، هي 5. وتأولوا ضعفا، هذه تأولوها على الصلاة أو الدرجة، وإلا فإن الضعف هو مذكر، الضعف مذكر، فكان ينبغي أن تكون 5 ولكن في الرواية 5، فتأولوا الضعف على أن المراد بها درجة أو على الصلاة، يعني 25 صلاة أو 25 درجة. قال وذلك أنه، كلمة وذلك أنه هذا هو الدليل على أن المراد بالجماعة هنا في هذا الحديث هي الجماعة التي تكون في المسجد، لأن رواية أبي هريرة هذه فيها تفصيل. السياق في حديث أبي هريرة هنا يدل على أن المراد بالجماعة التي تضاعف على صلاة الفرد أنها الجماعة التي تكون في المسجد، السياق. وهنا قاعدة قررها الحافظ ابن دقيق العيد في كتابه في شرحه على العمدة، قرر رحمه الله أن السياق، أن دلالة السياق قال هي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات. السياق، إذا نظرت في السياق، هذا السياق يدلك على تعيين المجمل، على تعيين المحتمل وعلى بيان المجمل. ذكر ذلك في شرحه تحت حديث ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر، لو نظرنا هكذا بظاهره إذن الصيام في السفر ما هو مطلوب، مرغوب عنه. طب كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر وجاء في الحديث أنه كانوا مسافرين وما كان أحد صائم للنبي عليه الصلاة والسلام ابن رواحة؟ نعم، لابد أن تنظر إلى السياق. هذا الحديث له قصة، النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل كان صائما في السفر وأصحابه قائمون عليه يضللونه من حر الشمس، فقال هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر. إذن ليس من البر الصيام في السفر لمن كانت حالته كحالة هذا الرجل. إذن السياق أرشدك إلى مراد المتكلم، وأرشدك كذلك إلى تعيين الشيء المحتمل، وأرشدك أيضا إلى بيان المجمل. فهنا قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. طب كيف تضاعف؟ بين ذلك، قال وذلك أنه يعود على الكلام المتقدم على المضاعفة هذه أو على هذه الزيادة، فهو تفسير لها. إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، إخلاص، ما خرج إلا للصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، تصلي عليه يعني تدعو له، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، تدعو له ما دام في مصلاه. ماذا تقول في دعائها؟ اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. إذن هذه فضيلة صلاة الجماعة في المسجد، أنها تضاعف. هنا مسألتان متعلقتان بهذا الحديث. المسألة الأولى، هذا الحديث فيه رد على مذهب داود الظاهري وابن حزم وما يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الجماعة شرط في صحة الصلاة. يعني لو صلى الإنسان وحده بدون عذر ما تصح صلاته. فاحتجوا بظاهر حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ولكن هذا الحديث فيه رد على هذا المذهب. يقول مجد الدين ابن تيمية رحمه الله، المجد هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول المجد ابن تيمية في كتابه المنتقى بعدما ذكر هذا الحديث، قال: وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر، وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر، وجعل الجماعة شرطا، وجعل الجماعة شرطا، لأن المفاضلة بينهما، المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد، لأن المفاضلة بينهما تستدعي صحتهما. يعني كونه يقول صلاة الجماعة أفضل من المنفرد، إذن هذا يستدعي ماذا؟ إنه هذه صحيحة وهذه صحيحة، لكن هذه أفضل. قال: وحمل النص على، قال ثم قال، يعني كان يرد على إيراد هنا، قال: وحمل النص على المنفرد لعذر لا يصح. وحمل النص على المنفرد لعذر، يعني قد بعض الناس يقول نعم هنا هذا المنفرد لعذر كالمرض مثلا، يقول هنا ما يصح هذا. وحمل النص على المنفرد لعذر لا يصح، لأن الأحاديث قد دلت على أن أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر. فروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. انتهى. إذن هذا الحديث فيه رد على مذهب الظاهري وابن حزم وابن تيمية، أن الجماعة يقولون الجماعة شرط في صحة الصلاة. المسألة الثانية، أن هذا الحديث احتج به أيضا من يقول إن الجماعة ليست فرض عين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذاك الذي يصلي وحده وقال إن له درجة، له درجة، ولو صلى في جماعة له 27 درجة أو 25. فكونه يقره، يعني كونه يقول على صلاته في بيته وفي سوقه، هذا دليل على أن الجماعة ما هي واجبة عليه، وإنما هي فضيلة، إذا جاء المسجد أخذ الفضيلة، وإذا صلى وحده في بيته أو في سوقه ما أخذ هذه الفضيلة، تبقى له درجة. والجواب على ذلك أن هذا الحديث ما سيق لبيان حكم صلاة المنفرد، وإنما سيق لبيان فضل صلاة الجماعة. واضح؟ هذا الحديث سيق لبيان فضل صلاة الجماعة وليس لبيان حكم صلاة المنفرد لغير عذر. وأما صلاة المنفرد لغير عذر فقد جاء حكمها في أحاديث أخرى سيقت لبيان حكمها، كحديث الحديث الذي مر معنا في الباب الأول، لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون جماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فإذا كيف نترك هذا الحديث الصريح ونذهب إلى حديث غير صريح؟ هذا ضعف حقيقة في الاستدلال وفي التقرير العلمي. هذا الحديث يعني من احتج به على أن صلاة الجماعة ليست فرضا فإنما احتج بغير الصريح وترك الصريح. هذا الحديث ما يسيق أصلا لبيان حكم هذه المسألة. حكم هذه المسألة جاءت في أحاديث صريحة واضحة. هذا هو الجواب على استدلالهم بهذا الحديث. طيب، فإن قال قائل إذن على من يحمل هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه، ولا يمكن حمل هذا الحديث على المعذور لأن المعذور يأخذ أجره كاملا. فالجواب على ذلك أن يقال إن الناس بالنسبة للجماعة هم على ثلاثة أقسام: قسم يسمع النداء وليس عنده عذر، وقسم يسمع النداء وعنده عذر، وقسم لا يسمع النداء. واضح؟ طيب، الذي يسمع النداء وليس عنده عذر ما الحكم فيه؟ يجب أن يحضر، يجب أن يجيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال أجب، وقال في الحديث الآخر لا أجد لك رخصة، يعني طالما أنك تسمع النداء ليس لك رخصة. طيب، القسم الثاني من يسمع النداء وعنده عذر، ها ما الحكم فيه؟ يأثم ولا ما يأثم؟ ما يأثم، ولو صلى يأخذ أجره كاملا، كما في حديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله مقيما صحيحا. طيب، القسم الثالث لا يسمع النداء، ما يسمع النداء، ما عنده عذر، ليس مريضا وليس خائفا ولكن ما يسمع، بعيد المسجد، هل يجب عليه أن يحضر؟ لا يجب عليه، هذا لا يجب عليه. هذا لو صلى وحده في بيته أو في سوقه يأخذ درجة، ولو صلى في المسجد مع الجماعة يأخذ 27. نعم، لو تجشم وقطع المسافة إلى بيت الله عز وجل الله عز وجل يثيبه على ذلك يعطيه 27، ولكنه لو ترك وصلى وحده في السوق أو صلى وحده في البيت، بيته بعيد أحيانا، البيت ما عنده مسجد، هذا كثير يعني لا سيما في المخططات الجديدة، يعني مخطط جديد ما بني فيه مسجد ولكن فيه مباني، فيه ناس ساكنة، طيب هذا المسجد بعيد عليه، لو صلى وحده في البيت عليه حرج؟ ليس عليه حرج، ولكن كم يأخذ؟ درجة واحدة. إذن الحديث يحمل على هذه الصورة الثالثة هذه، وبذلك يكون ما في تعارض والحمد لله بين الأحاديث في هذا الباب، بين الأحاديث التي فيها أن الجماعة فرض عين وأن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في ذلك وهم بأن يحرق بيوت المتخلفين، وبين هذا الحديث حديث المضاعف، هذا على حالة وهذا على حالة، والحمد لله. اي نعم، الحديث عام، من انتظر الصلاة سواء بين الأذان والإقامة أو سواء قبل الأذان، شايف؟ أو حتى قبل الأذان، يعني لو حضر المسجد قبل الأذان وجلس ينتظر الأذان، ينتظر الصلاة، فهو في الصلاة حتى ولو قبل الأذان، سواء قبل الأذان أو قبل الإقامة، الحديث عام. نعم، ينطبق عليه الحديث، لو صلى الظهر وبقي في المسجد ينتظر صلاة العصر فهو في صلاة، كما جاء في الحديث، الحديث على عمومين والحمد لله. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كيف؟ لا شك. نعم هذا من الرباط لا شك، كما جاء في الحديث الآخر، فذلك الرباط ذلك الرباط. طيب أظن أن الوقت نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: إذا كنا جماعة مسافرين ونزلنا في مدينة، إذا صلينا في مكان دون المسجد هل في هذا حرج؟ هذه يعني المسافر تقدم هذا، هل الجماعة واجبة عليه؟ الجمهور وعامة العلماء قالوا لا، لو صليتم في مكانكم فلا بأس إن شاء الله. وذهب بعض المحققين وقد أشرت إلى ذلك الشيخ بن باز رحمه الله إلى أن لا يصلي في المسجد، ولكن يظهر الله أعلم أن المسافر يعني له حكم يختلف عن حكم المقيم، فلو صليتم في مكانكم فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول: إذا فاتتني صلاة الفجر الصبح وجدت شخصا يصلي سنة الفجر وصلي معه، وكيف تكون الصلاة؟ يعني دخلت المسجد وجدت شخصا يصلي، ما في بأس لو صليت معه أنت بنية الفريضة، وما عليك من نيته سواء كان يصلي فريضة أو يصلي نافلة، لأن صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة، فلو صليت خلفه ما في بأس. ولكن أخشى أن يكون هذا الشخص ممن لا يرى جماعة ثانية، جيد، فماذا سوف يفعل؟ أخشى أن يدفعك من صدرك دفعا، جيد، يحصل لما يحصل يحصل هذا. أو عامي لا يرى هذا، بعض العوام لا يرى، العامي الآن يعرف أنك أنت مفترض وهو متنفل وحصل هذا ورأيته، فإذا جيت تصلي ماذا يفعل؟ يبتعد عنك، يعني كأنه يقول لك أنا أصلي نافلة، جيد، والله المستعان. فأنت حتى تتقي هذه الأشياء صلي وحدك. لا لا ما أبدا، ما يغير في صلاته، ما يغير في، يعني أنت إذا كنت تشوف هذه قد تقع لك، أنت لو كنت تصلي نافلة في المسجد جاء شخص اهتم بك فأنت لا تغير شيء، اللهم استرفع صوتك على أساس يأتم بك، يعني ما تحول إلى فريض ولا تحول الإصرار إلى جهر، جيد، ولا تحول مثلا كنت تصلي ركعتين الرجل هذا يصلي يريد العشاء أربع ركعات، ما تحول أربع ركعات، لا، صلي صلاتك وسلم وامشي وهو الذي يقضي، جيد، يعني ما تصيره في شيء، أنت صلاتك نافلة امشي صلاتك النافلة، صلي ركعتين وامشي، وهو مالك فيه، هو مسؤول عن صلاته، ولكن ما تجتهد، يعني ممكن تصلي ركعتين المغرب سنة، جاء شخص ائتم بك ماذا تفعل؟ صلي ركعتين وامشي، ما تخليها ثلاث ركعات وتجهر بها، يعني تكيف صلاتك على صلاته هو، لا هذا ما يجوز، والحمد لله.